كتاب اللعان. إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها، ثم يزيد في 5: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول الزوجة 4: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تزيد في 5: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وسنة لاعنهما قياما بحضرة جماعة، وألا ينقصوا عن 4، وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند 5، ويقول: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فصل. وشروط اللعان 3: كونه بين زوجين مكلفين، الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا، الثالث أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. ويثبت بتمام تلاعنهما 4 أحكام: الأول سقوط الحد أو التعزير، الثاني الفرقة ولو بلا فعل حاكم، الثالث التحريم المؤبد، الرابع انتفاء الولد، ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. فصل. فيما يلحق من النسب. إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد 50 سنة منذ أمكن اجتماعه بها، ولو مع غيبة فوق 4 سنين، حتى ولو كان 10 لحقه نسبه، ومع هذا لا يحكم ببلوغه، ولا يلزمه كل المهر، ولا تثبت به عدة ولا رجعة. وإن أتت به لدون 50 سنة منذ تزوجها، أو علم أنه لم يجتمع بها، كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحق. فصل. ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت 50 سنة لحقه، ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون 50 سنة لحقه، والبيع باطل، ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري. ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية، وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور. ويتبع في الدين خيرهما، وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما.